أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا طرأ الجنون على شخص وهو متزوج فهل تطلق منه الزوجة؟ لا، لا تطلق منه الزوجة، لكن إذا طالبت بالفسخ دفعا للضرر عنها فإنها تفسخ. وإن انتظرت، إن انتظرت لعله يفيق أو صبرت عليه فلا بأس. نعم.